وأن ضره لزمهم أن يفتخروا في محمد بن عبد بكر بأبيه. نعم. وهم يعظمونه. وابنه القاسم بن محمد وابن ابنه عبد الرحمن بن القاسم خيرا عند المسلمين منه. نعم. من محمد. نعم. ولا يذكرونهما بخير. القاسم عبد الرحمن بن القاسم. نعم. ولا يذكرونهما بخير بكونهما ليس عن الرجال فتنة. نعم. وأما قوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.